والآن مع آفة الكلام فيما لا يعني. والآفة التي معنا اليوم لا يكاد ينجو منها إنسان إلا من رحم ربي. هذه الآفة هي الكلام فيما لا يعني، أن يتكلم الإنسان فيما لا يعنيه. المشكلة إخوتي وأخواتي في الله أن الإنسان قد يحافظ على ماله لأنه هو الذي يعني يعيش في هذه الحياة ويجعله يعيش مستورا أو ينفق منه، فقبل أن ينفق من هذا المال يحسب بداية ونهاية من أين يأتي بهذا المال وأين ينفقه وأين يضع مصارفه إلى غير ذلك، لأن ماله يهمه. لكن يبدو أن وقت الناس والزمن والعمر يبدو غير واضح عند كثير من الناس، أنه يأخذ أهمية أهم ربما من أهمية المال. فرأس مال العبد هو وقته، وهذا الوقت إذا أنفقته أنا فيما لا يعنيني ولم أدخر هذا الوقت في ميزان حسناتي فقد ضيعت رأس المال. يعني رأس مال الإنسان هو وقته، هو عمره الذي يستثمره في طاعة الله سبحانه وتعالى. وطالما أن الإنسان يعني يتقي الله رب العالمين فيحاول أن يراجع حساباته في وقته كي لا يضيع إلا فيما يرضي الله سبحانه وتعالى. والعلماء بارك الله فيهم علمونا أن الإنسان المسلم له تركيز على أمور أربعة: اللفظات والنظرات والخطوات والخطرات. والذي يهمني في هذه الأربعة هي اللفظات، لأن اللفظ هو الذي إما يوضع لي في كتاب حسناتي أو يوضع لي في صفحة سيئاتي. يعني إما أن تخرج الكلمة لتوضع بحسنة أو توضع لهذه الكلمة سيئة، إن كانت خيرا توضع لها الحسنات وإن كانت غير ذلك نسأل الله السلامة. فمما يغفر كثير من الناس عنه أنهم ينسون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي حدثنا ورواه الترمذي في سننه: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. لأن هذا أمر مهم. وكان ابن عباس يقول: خمس لهن أحب إليه من الدهم الموقوفة. يعني لو أن عنده نعم خيل مربوطة والفرس عند العربي له قيمته، فيقول خمس لهن أحب إلي من الدهم الموقوفة، أي الخيول المربوطة استعدادا للقتال أو للاقتناء أو غير ذلك. أولها: لا تتكلم فيما لا يعنيك فإنه فضل ولا آمن عليك الوزر. هذا أمر، يعني ابن عباس يقول هذه أولى الخمس التي يحبها: لا تتكلم فيما لا يعنيك. حتى يستطيع إنسان منا أن يكتبها ويضعها حكمة أمامه يراجعها في كل وقت وفي كل حين. ولا تتكلم فيما يعنيك حتى تجد له موضعها، يعني حتى الكلام الذي يعنيني يعني لا تكلم إلا إذا وجدت أن هذا موضع مناسب لقوله، فإنه رب متكلم في أمر يعنيه قد وضعه في غير موضعه فعنت، يعني تعب. يعني إنسان يتعب تعب، لماذا؟ لأنه وضع الكلام في غير موضعه. والرسول صلى الله عليه وسلم يعز عليه تعبنا وعنتنا التعب: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم. أي يعز عليه أن نتعب وأن نجهد في هذه الحياة. أما الثالثة: ولا تماري حليما ولا سفيها، أي لا تجادل. ونحن قد تحدثنا في حلقة سابقة عن آفة المراء والجدال، فلا تماري حليما ولا سفيها، فإن الحليم يقليك والسفيه يؤذيك. الحليم إذا جادلته ربما يبغضك، والسفيه إذا جادلته يؤذيك بكلام، لأنه سفيه لا يقدر الكلمة. أما الرابعة: واذكر أخاك إذا غاب عنك بما تحب أن يذكرك به. يعني أنت تتمنى أن تذكر عند أخيك بالخير، فكما تتمنى أن تذكر عند أخيك بالخير اذكر أنت أخاك بالخير، وأعفه مما تحب أن يعفيك منه. يعني كم من أناس لهم ذنوب ولنا نحن ذنوب كثيرة، لنا سيئات كثيرة، فكما نتمنى أن يستر الناس عيوبنا يجب أيضا أن نستر نحن عيوب الناس. وعامل أخاك بما تحب أن يعاملك به، يعني الأمر الذي انظر أنت تحب أن يعاملك أخوك بالاحترام وبالتبجيل وبالأدب، وبالرفق وباللين. انت لا تكن فظا ولا غليظ القلب ولا تكن يعني نهازا للفرص ان تغتنم وكأنك معك ميكروسكوب وعدسة مكبرة تبحث بها عن عيوب الناس. اخ الاسلام ان الذباب اعزكم الله اخوتي واخواتي في الله لا يضع الا على رجلها القادرات، هكذا الذباب. فلا يكون الانسان المسلم وقد كرمه الله وجعله يعني افضل مخلوق على وجه الارض ان يكون او يسلك في هذه الحياة مسلك الذباب الذي يبحث عن عيوب الناس. يعني لا تكن كالذباب الذي يضع على العيوب فقط والجروح فقط، لا يا اخي الاسلام استر عيوب الناس، حتى يعني من ستر عورة مسلم ستره الله في الدنيا والاخرة. واعمل عمل رجل يعلم انه مجازى بالاحسان مأخوذ من الاحترام. يعني هذا الامر او هذه الامور الخمسة التي تكلم عنها ابن عباس رضي الله عنهما والله انها تكتب بماء الذهب حتى تصير حكمة للانسان. احيانا الانسان يأخذه لغو الكلام فيتكلم فيما لا يعنيه، ولو راجع نفسه وسكت عن هذا الكلام لن يأثم ولن يعود عليه هذا الكلام بالضرر. فمثلا تجد انسان يعود من سفر معين فيسأل كيف رأيت في سفرك، والله رأيت انهار وغابات، رأيت طبيعة جميلة، او رأيت صحارى كذا، او رأيت طبيعة جميلة مثلا، ومثلا رأيت عادات غريبة لهذه البلاد التي زرتها والعلماء الذين سمعت منهم هكذا. هو لو سكت عن هذا لن يأثم ولن يعود عليه بالضرر، ولكن اذا بالغ في الازدياد فقد يأتي الشيطان ليزيد كلمة هنا ويكذب في قضية هنا ويفاخر في مسألة هنا ويقول الله لقد تعبنا كثيرا في هذا السفر ولكنني تحملت كذا وكذا، ويظهر انه يعني يظهر نفسه امام الناس انه يعني كان قوي، يعني عنده جلد وعنده قوة وعنده مروءة وهكذا. يعني هذا كلام كله قد يأتي على الانسان بما يضيع وقته اولا، وربما يخوض في امور كهذه بحيث هذه الامور لا يحبها الله سبحانه وتعالى ولا رسوله صلى الله عليه وسلم. ايضا من ضمن الامور التي يحذر منها العلماء يعني اكثار الاسئلة على الناس دون داعي. يعني مثلا تزور انسان او تقابل انسان في الطريق، يا فلان نحن مثلا يعني في شهر غير شهر رمضان، يا فلان هل انت صائم؟ فيتحرج هذا الانسان يخاف، والله ان قال لك نعم فهو يخاف على نفسه الرياء، لانه سبحان الله بهذا اظهر عبادة كان يعبد الله عز وجل بينه وبين ربه سبحانه وتعالى لا يريد ان يظهر احدا عليه، ربما ادخلت انت عليه الرياء في هذه المسألة. يعني سبحان الله ان قال لك لا وهو صائم ولا يريد ان يظهر يعني انه صائم كي لا يضيع ثوابه، يظن هذا ان اذا قال نعم فقد ضاع ثوابه، يظن هكذا يعني فقد ضاع ثوابه، فيقول لك لا لست صائما، فبالتالي انت الجأت اخاك الى الكذب. هو اولا اذا قالك انا صائم فقد كشفت سره الذي يريد ان يعبد الله سره، وان قال لك لا لكي يستر عبادته بينه وبين ربه فقد الجأته انت الكذب. وان سكت ولم يجيبك انت تستشعر انه يحتقرك ولا ينفعد معك ولا يرد عليك، او ربما يحاول ان يجد كلمات ليخرج بها من هذه الورطة في السؤال، كما تذهب بعض الاخوات لزيارة اخواتهن مثلا يعني وتجلس عندها وتقول لها بكم هذه الطاولة، بكم هذه المنظرة، بكم هذه النجفة اشتريته، بكم هذا الكرسي او هذا الذي نجلس عليه مثلا، او هذه السجادة اي اثاث من الاثاث، او بكم هذه الساعة التي في يدك. فهنا تحرج الاخت فمن اختها او صديقتها، او يحرج الاخ من سؤال اخيه. الحمد لله يا رب، هو ربما جاءته هدية فربما هو لا يريد ان يقول هكذا، ربما اهداها اليه ابوه او ابوها او امها او امه او غير ذلك. فعندئذ يبدا في اضطرار الى اجابات، نعم لقد اشتريناها في مناسبه معينه، يلح في المساله وبكم واين، وهل كانت في موسم التخفيضات ام كانت في غير ذلك. فهذا كله مما لا يعني الانسان. يعني الكلام الاخطر من هذا اذا تاب الله على انسان كان مشهود له بانه كان يجاهر بالمعصيه ثم عافاه الله عز وجل وتاب على الله، ما تب علينا جميعا يا رب، فيقول له قص علينا ايام يعني الفوضى وايام الانحراف وايام المعاصي، ماذا كنت تصنع يعني سبحان الله، وماذا كنت تفعل في كذا وكذا. هذا يا اخي الانسان طالما ان الله قد عفاه فلا يجب عليك ابدا ان تذكره بهذه المرحلة التي ربما هو يريد ان ينساها، لا يريد ابدا ان يذكر هذه المرحلة التي كانت في حياته. هو فتح صفحة جديدة مع ربه ومع نفسه، وبدأ في العبادة الحقة، ودخل في مرحلة التوبة، وصار من التائبين القريبين من الله عز وجل. فلا داعي لان تلجئه لمثل هذا الامر. ويقال ان احد اهل الحكمة دخلوا على داود عليه السلام وهو يصنع درعا، وكان هذا الحكيم الرجل الذي ينطق بالحكمة هذا لم يكن يرى هذه الدرع من قبل، فجعل يتعجب مما يرى، ويريد في نفسه ان يسأل داود من اين ولما تصنع هذا. فلكن الرجل وهو حكيم منعته حكمته فامسك نفسه ولم يسأل داود عليه السلام. فلما فرغ داود عليه السلام من صناعة الدرع لبسه ثم قال: نعم الدرع للحرب. فقال الحكيم: هذا الصمت حكمة وقليل فاعله. يعني اخذ المعلومة دون ان يسأل. فاحيانا نحن نتعجل بالاسئلة، وربما لو سكتنا لجاءتنا المعلومة دون ان نسأل، ولو تعود الانسان الصمت لجاءته كل المعلومات دون ان يدخل نفسه في حرج. كثير من الناس يلقون علينا اسئلة، يقولون: كيف نتخلص من هذه الورطة؟ كيف نتخلص من هذه الافة؟ افة الكلام فيما لا يعنيني، كيف اتخلص منها؟ اولا اعرف ان الشهيق والزفير هو رأس مالي. فاذا عرفت ان شهيقي وزفيري محسوب علي اذا تكلمت واذا سكت، فالاحسب ايهما افضل، اسكت ام اتكلم؟ اكيد السكوت يعني خير، لان كلام ابن ادم كله عليه لا له الا ما كان عالما او متعلما او ذاكرا او محب له. يعني اما عالم او متعلم او ذاكر لله او من يسأل اهل العلم كي يعرف وكي يتفقه. اما غير ذلك فكل الامور التي نتكلم فيها قد تكون علينا وبالا للاسف الشديد. ولذلك ربما يتكلم العبد بالكلمة لا يلقي لها بالا، بلغت من سخط الله عز وجل انها هوت به 70 خريفا في النار والعياذ بالله رب العالمين. اذا المسألة انني العلاج هذه الافة ان اقول ان عمري هو اكبر او اهم شيء او رأس مالي الاساسي فلا اضيعه، وان القضية ان الانسان اما ان يحاول الاعتزال قدر الاستطاعة، او يعود من يجلس معه الا يخوض في الكلام ولا يخوض في الحوار ولا يخوض في الحديث الا اذا انتدب لذلك او رأى ان الكلمة سوف تخرج لتقع بها الفائدة عند الاخرين. طبعا نحن في زمن تموج الحياة ولا يستطيع الانسان ان يعتزل الناس، يعني ينكر بقلبه ان رأى معصية ولم يستطع ان يغيرها، ينكر بقلبه اذا رأى او كان في موقف لا يستطيع ان يتكلم اما لضعفه او يخاف على نفسه او على ماله او على اسرته او غير ذلك، وهو يقيس الامور. لكن لو عود نفسه قلة الكلام عندئذ سوف يكون من الذين يعني لا يتكلمون بما لا يعنيهم. ولذلك دخل احد الصالحين على السرير السقطي رضي الله عنه فوجده مضغ، يعني ما بين ان اسف وابتلع سريعا، والمضغ قراءة 50 آية. اذا هو عنده الوقت مهم جدا، عنده مسألة الوقت مسألة يعني لا يضيعها. فهؤلاء هم الذين سعدوا في الدنيا والاخرة وامسكوا ألسنتهم عما لا يعنيهم. ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يعني يتوب علينا من كثير الكلام وسخط الكلام ولغو الكلام. ان ربنا على ما شاء قدير.